جاء في شعر كثير من شعراء العرب أن الإنسان مهما كمل، مهما عظم، مهما نبل، يبقى فيه شيء من النقص. فلو جئت تصاحبه أو ترافقه أو تزامله في سفر أو في عمل وتلتمس منه الكمال المطلق ولا يرضيك إلا أن يكون كاملا، فأنت كذلك كمن يطلب أمرا محالا. قال بشار في أبيات خالدة له: إذا أنت لم تشرب مرارا على القدأ ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وهذا بيت في الحكمة خالد: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. موضع الشاهد قوله: ومن ذا الذي ترضى، نحن نتحدث عن مفردة الرضا بعد قول الله: ورضوان من الله أكبر. كذلك وردت في شعر أبي الطيب المتنبي، إذ أن أبا الطيب ما كان يخطر على باله يوما من الدهر أن سيف الدولة سيضيق به ذرعا وأنه سيسقط على تآلب خصومه عليه. فلما ودعه قال: وحرق الباه ممن قلبه شبب، من بجسم وحاري عنده سقم، إلى أن قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. موضع الشاهد قوله: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أنا ألتمس رضاك، فحتى لو تألمت جسديا وروحيا من تآلب خصمي علي ورميه إياي بما رماه به مما كان في يده، فإن الجرح قد نزف وأنت تنظر ولم تلم ولم تعاتب ولم تنهى ولم تأمر بشيء، كأنك راض بأنني جرحت وتألمت. فإن كان هذا الجرح يرضيك فإنني لا أشعر فيه بألم. ومنه قوله كذلك أبو الطيب: رضاك رضاي الذي يؤثر، وسرك سري فما أظهر. من رأية شهيرة معدودة الأبيات، ليست قصيدة مطولة. فهذا الرضا في شعر أبي الطيب المتنبي. كذلك نجده ظاهرا بينا في شعر الإمام الشافعي رحمه الله في بيت من أبيات الحكمة الخالدة التي سارت مسر المثل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وهذا واقع في الناس اليوم بكثرة، فتجد الرجل ينتصر لأحد من الناس، إما ينتصر لرجل أو ينتصر لجماعة أو ينتصر لدولة أو ينتصر لحزب أو ينتصر لغير ذلك، لأنه يحبه فيرى حتى باطله حقا، وإن أبغض أحدا ذمه بما ليس فيه. وهذا كله جمعه الشافعي بقوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة. عين كليلة يعني لا ترى لا تبصر، فذلك العيب في الغير إذا كان ذلك الغير من المحبوبين لا تراه العين، كما أن عين السخط عياذا بالله لا ترى المناقب، لا ترى الخير في غيرها، لأنها تبغضه، لأنها تسخطه. وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل في شيء. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فخلد ذلك كله الشافعي بقوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وما قاله الشافعي قاله قبله غيره، لكن لم يقوله من مفردة الرضا حتى نستشهد بها، كقول عمر بن أبي ربيعة: حسن في كل عين من تود. وهذا حق لا ارتياب فيه، حسن في كل عين من تود. فإن الإنسان إذا ود أحدا حسن ذلك الذي ود ووقع الود عليه، حسن في عين صاحبه أيا كان حاله.